القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير وأهلا بك في لقاء جديد يجمعنا دائما على المحبة والخير إن شاء الله. أيام ونستقبل الشهر الكريم، كل عام وأنتم جميعا بخير، ودعوات لكم بالصحة والعافية والأمان. معكم اليوم منى خليل. ونبدأ عزيزتي المستمعة بحديث للإذاعية القديرة الأستاذة صفية المهندس. أخواتي المستمعات، صباح الخير. سألتني إحدى السيدات: هل يجوز لي أن أقدم الصدقات لعدد من أفراد أسرتي الفقراء؟ إن زوجي وهو رجل مؤمن يعطيني من ماله لأتصدق به على الفقراء، وقد قيل لي إنني يجب أن أصارح زوجي بعطائي لأقارب المحتاجين، وأنا أخجل من أن أظهر حاجة أهلي لهذا المال، فماذا أفعل؟ أخواتي المستمعات، إن الإسلام يدعو إلى البر، وقد أمر بالإحسان العام الشامل، وهو يعدد أعمال البر في القرآن الكريم بقوله تعالى: وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. والملاحظ في الآية الكريمة ذكر ذوي القربى في طليعة الذين يستحقون البر. وفي حديث للمصطفى عليه الصلاة والسلام قال: ليس منا من بات شبعان وجاره جائع. فما بالنا إذا بات الواحد منا وهو شبعان، وأحد أقاربه لا يجد ما يقدمه من طعام لأسرته. بل إن الإسلام أوجب على أهل كل حي أن يعيش بعضهم مع بعض في حالة تكافل وتعاضد، يرق غنيهم لفقيرهم، ويسد شبعانهم حاجة جائعهم. ولذلك كان المصطفى عليه الصلاة والسلام يكثر من التوصية بالجار، حتى روى ابن عباس في حديثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: والله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال يوصينا بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، أي سيجعل له نصيبا مما ترك جاره الراحل. هذا عن الجار. والأقربون أولى بالطبع، ومن حقهم علينا أن نقدم لهم العون والمساعدة. وهذه السيدة التي يعطيها زوجها مالا توزعه على الفقراء، وما دام أهلها أو بعض أهلها من الفقراء فهي لم تخالف له أمرا. ثم تعالي نتفاهم يا سيدتي، هل تظنين أن أسرة ما تخلو من ميسورين ومحدود الدخل؟ وماذا يخجلك أو ينال من كرامتك إذا عرف زوجك أن في أسرتك فقراء يستحقون المساعدة؟ لقد ذكرت يا سيدتي أن زوجك رجل مؤمن يعرف الله ويتقيه، ومن منطلق الإيمان فهو يدرك أنه لا فضل لإنسان على آخر بالمال، وإنما الفضل كل الفضل بالتقوى، والمال عارية من الله لمن استخلف في الأرض، أي أننا نحن بني الإنسان لا نملك المال، وإنما المالك هو الله، يعطينا من عنده ما يشاء وبغير حساب حتى نؤدي أمانة هذا المال لأصحاب الحق. وسبحان القائل في سورة الإسراء: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. صارحي زوجك المؤمن يا سيدتي بما تقدمين لأهلك، فيزداد لك حبا وتقديرا واحتراما، فنحن جميعا فقراء أمام رب العرش العظيم. أما الآن فمع أحداث جديدة لعائلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. آه ايه ده؟ في ايه يا مسرات؟ مالك مالك يا مسرات؟ في ايه؟ مفيش حاجه، ابعدوا عني، ابعدوا عني كلكم. يا حبيبتي مالك؟ اتكلمي يا مسرات. خلاص يا عفاف سيبيها ترتاح شويه. وهنفضل قلقانين عليها كده؟ طب نعرف مالها في ايه؟ هي نامت على سريرها، خليها ترتاح. ايوه اسمعي كلامها، اسمعي كلامها، ابعدوا عني، ابعدوا عني. خير يا رب خير. يلا يا مها، عمرو تلاقيه قلقان وقاعد لوحده بره، ربنا يستر. ايه في ايه يا جماعه؟ مالها مسرات؟ ما هي مش راضيه تتكلم. لا ازاي يا جماعه، انا كده قلقان عليها. هو انت لوحدك؟ ما كلنا قلقانين يا عمرو. نقول لها مالك؟ تقول ابعدوا عني. غريبه مسكينة يا جماعة، سرقت وسرقة كبيرة، هجيب لها دكتور. طب اصبر انت بس يا عم، هي لما ترتاح شوية هتقول ايه اللي خلاها سرقت بالشكل ده. لا لا لا لا، انا هاخدها مستشفى علشان نطمن. اصبر يا عمر وبيطمنينا يا عفاف. ايوه لازم، ارجوكي طمنينا. يلا يا عمر، شوية شوية يمكن صبرت تقوم ونطمن عليها. عفاف هتتصل بينا وتطمننا يا عمر. يا مها يلا يا عمر، عن اذنك يا عفاف. الترينج يا مها، قدامك الترينج والبيجامه، غير والبس انت. وانا كل حاجه هعملها لك ولا ايه؟ ليه يعني؟ عشان انت مسكين يا حرام، قلقان قوي على مسرات جدا. طب اهدى بس، ودلوقتي عفاف هتطمنا ان شاء الله. مسرات رد عليا يا حبيبتي. خلاص مشوا مشوا يا عفاف. ايوه مشوا. هو انت كنت عايزاهم يمشوا ولا ايه؟ كان المفروض تعرفي، لكن انت مش ممكن تحسي باحساسي. ايه يا سلام، وهو بقى احساسك اللي خلاكي صرختي ورحتي اترميتي في سريري؟ الاستاذ عمرو كان مديري في مجمع آل مرزوق قبل ما يبقى مدير الثانويه التكنولوجيه. ايوه وبعدين؟ والعلاقه بينا كانت فوق الممتاز فعلا، ولما في يوم يقول عني كلام حلو ما هتتكهرب وتبقى في محل شك وحقد. هو حصل حاجه وانا مش واخده بالي منها؟ ايوه الاستاذ عمرو قال كلام حلو عنه، راحت هي زغداه وبصلي بقرف. تقومي تجري على اوضتك وانت بتصرخي؟ انا لما درتش بنفسي. يا مسرات دي مها سبقتني وجريت وراكي مخضوضه عليكي. بعد ايه بعد ايه؟ دي نظراتها كان فيها اعتداء على كرامتي، كانها بتشك فيا وفي جوزها. سمعت يا عمرو؟ ايوه سمعت عفاف، سمعت عفاف. انا لما انت فاتحه الصوت في الموبايل، مسرات احساسها بيقول اني بغير عليك منها. ممكن، ليه لا؟ انت بتقول ايه؟ لا مش انت، ايه بتقول ايه يا عمرو؟ يا جوز احساسها تقريبا سليم. لا والله اللي انا قلته يا مها. الصبر يا رب، الصبر يا رب. بعدين انت ليه مستعطرين كده بقى بمسرات؟ بصراحه معناها انسانه لطيفه وطيبه. انت ايه اللي جرالك يا عمرو؟ ايه اللي جرالك؟ مسرات يا مها تستاهل كل خير، انا حاسس انها متعلقه بيا. والواجب بقى اراعي شعورها واكلم ابو دنيا. دي ايه؟ تتجوزها يا عمرو؟ انت جرى لعقلك حاجه؟ لا لا والله ما هسكت على كده ابدا. اخويا احمد وكل عيلة مرزوق بينا يا عمرو، ايه رايك بقى؟ رفقا بارحامكم مع ضيفتي دكتورة نيفين مختار الداعية بوزارة الأوقاف. أهلا بك يا دكتورة. أهلا وسهلا حضرتك. أيام الشهر الكريم والجميل وأحلى شهور العام الحقيقة، شهر رمضان المبارك، أيام قليلة وكلنا على أتم الاستعداد لاستقباله، لكن وحضرتك معايا عايزة أفضل الطرق لاستقبال هذا الشهر الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. شهر رمضان أنا بعتبره نفحة من نفحات ربنا سبحانه وتعالى لكل الأمة الإسلامية. الشاطر العائل واللي سمعني دلوقتي يعرف احنا بنقول ايه بالظبط، اللي يستغل الشهر ده أول حاجة نخش بالتوبة. نتوب عن إيه؟ والله إحنا ما بنعمل حاجة. يا ستي توبي عن تقصيرك في طاعة ربنا، توبي عن إنك مش بتعملي عبادتك مظبوطة، توبي عن الغفلة عن الله، بلاش أي حاجة، توبي عن إننا وإحنا بنصلي غافلين. يبقى إحنا محتاجين ندخل يا أستاذة منى الشهر ده وباقي أيام قليلة جدا بالتوبة بالاستغفار، برد المظالم لأصحابها، رد المظالم. وأنا برد المظالم ليه إيه؟ أنا وقعت في عرض حد، أنا اغتبت حد، أنا خدت حاجة من حد وما ردتهاش. أنا محتاجة إني أستسمح الناس دي، محتاجة اللي واخدة منه حاجة أرجعها له. أي فدي حاجة مهمة جدا إني أبدأ الشهر أنا مرجع لكل واحد حاجته علشان ربنا يتقبل مني العبادة. صح. عايزة أقول الناس حاجة جميلة قوي وحضرتك معايا كده، الفرح. أو. يعني إيه الفرح؟ افرحوا كلكم بشهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار، افرحوا كلكم بشهر بتغل فيه الشياطين وتضاعف فيه الحسنات وكمان الدرجات بتترفع بشكل مش معقول وربنا بيغفر فيه الخطايا والسيئات. كمان في هذا الشهر الكريم يعني عايزين بقى نبقى في سباق يومي في تجارة مع ربنا سبحانه وتعالى. عايزة كل واحد كده يفكر ممكن يقدم إيه، ممكن يعمل إيه، يكسب ثواب وحسنات إزاي. أنا وأنا أم ولسه حديثة عهد بأمومة وعندي أطفالي، أعلم ولادي من دلوقتي الصيام معناه إيه، مش بس امتناع عن الأكل والشرب، ولكن يعني عايزة أعلمهم ماهية الصيام. يعني ليه إحنا بنصوم، عشان إيه بنصوم، مش بس عشان نحس بالفقير وفقط، ولكن التهذيب للنفس ده أجر نؤجر عليه إحنا كأمهات. في كمان سباق في الخير، أقدم إيه للناس اللي حواليا، الكلمة الطيبة، صدقة، جبر الخواطر، حاجات كتير جدا جدا ممكن نعمل إحنا مع نفسنا سباق في هذا الشهر علشان نخرج منه إن شاء الله بأكبر قدر من الحسنات. تمام. يبقى نعزم النية كلنا إن نعلم ولادنا إن الصوم مش صوم عن الأكل والشرب بس، ده صوم جوارح. يعني إيه جوارح؟ يعني لساني ما يغتبش حد. أيوة. ما ينمش على حد، ما يقولش كلام حرام. لما حد في الشارع يقول لي كلمة وحشة أو يكسر علي أو يشتمني أقول له اللهم إني صائم، أعلم ابني أقول له كده صوتك ما يعلاش، لأني لازم أعلمهم حديث في منتهى الجمال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. معنى كده القيام، وقيام الطاعة، قيام الليل، قيام في حسبة كده مع الله زي ما بيقولوا، وأنا بقرأ القرآن إني بعمل كل حاجة من غير ما تأفف، بعمل كل حاجة بحب، حتى صومي نفسه عشان ربنا يتقبل مني. يبقى أنا عايزة أعلمهم دلوقتي حاجة مهمة جدا، إني أغتنم في الشهر ده كل دقيقة، وأقول لأولادي كده طالما حضرتك قلت إن الأم لازم تعلم، كل دقيقة في طاعة الله، كل دقيقة نبقى مع الله. مسلسلات بقى ومش عارفة إيه، أفلام وكذا، والولاد يضيعوا الشهر؟ لا، أرجوكم علموا أولادكم إن كل دقيقة هنساب عليها وعايزين نغتنمها. كمان حضرتك قلت حاجة، عايزين كلمة طيبة صدقة لحد. طب ما ننتهز الفرصة ونقدم كلمة اعتذار. يا ترى لمين؟ يا ترى ظلمت مين؟ يا ترى مين زعلان منكم؟ فين صلة أرحمنا؟ كتير من الناس بتيجي تسألني وتقول لي أنا مخصمة قرايبي أو كذا، هدخل الشهر وهم اللي غلطانين فيا، وأنا يعني هيبقى عليا وزن. إزاي؟ عايزين ربنا يرحمنا وإحنا ما بنرحمش. يا ريت نقدم كلنا كلمة اعتذار وشوفوا هتقولوها لمين يا أستاذة منى. كمان يا دكتورة في جزئية مهمة جدا عايزين برضو نقولها، وهي إن الصيام مش في شهر رمضان يعني مش فقط لحد المغرب، لا، إحنا طول اليوم، إحنا يعني ده شهر رمضان، مش مجرد إن أنا أفطر يبقى أنا خلاص مباح لي أعمل كل اللي كان محظور علي أعمله. فدي جزئية مهمة برضو عايزين نقولها لأولادنا. طب جميل جدا، إحنا متفقين وقلنا إنه الشهر ده بتسل الشياطين وبنبقى عندنا إحنا النفس بتاعتنا فقط لغير. لو كانت النفس بتاعتنا أمارة بالسوء وهي اللي بتأمرنا إن إحنا نعمل الموبقات بعد الفطار على طول وننزل بقى ونفجر في الشوارع، يبقى ما عملناش حاجة. يبقى ما خدناش الحكمة من الصوم، ما خدناش فضائل شهر رمضان اللي احنا عايزين نخرج السنة دي بحاجة جميلة، ونتعلم ان احنا الشهر ده يبقى شهر يا رب يا رب يبلغنا جميعا فيه العتق من النار، ونبقى من عتقاء ربنا ويرضى علينا ويبلغنا ليلة القدر، ونبقى من أجمل الناس في هذا الشهر، ويا رب يا رب يرضى عنا. كل عام وأنتم بخير جميعا. وقاية وهلا سالم، والاستعداد لاستقبال هذا الشهر الكريم بكل صحة وعافية. الأستاذ الدكتور ياسر سيد سيف، أستاذ طب وجراحة الرمد وعميد معهد علوم المسنين بجامعة بني سويف. صباح الخير يا دكتور، وأهلا بحضرتك. صباح النور، أهلا وسهلا بيكم، وكل سنة وانتم طيبين. وحضرتك بخير. شهر رمضان الكريم على الأبواب، هل هناك استعداد لبعض أمراض العيون لهذا الشهر الكريم، وعليهم زيارة الطبيب قبل الصيام؟ الحقيقة بالنسبة للصيام، هو بيخلي ضغط العين بتاع العين يوطى شوية، ودي علامة كويسة للناس اللي عندها ارتفاع في ضغط العين. بنحتاج ان احنا نتابع مع دكتور العيون في الفترة اللي هي بداية رمضان، عشان نشوف ضغط العين هل بينزل زيادة عن الطبيعي ولا لا، حسب العلاجات اللي احنا بنستخدمها، لان الطبيب بيساعدها بيغير العلاجات او الحاجات مع دخول فترة رمضان. يعني الحاجات التانية بالنسبة طبعا الجفاف بتاع العين لازم ناخد بالنا منه، الواحد ما بيشربش مية كفاية، فبالتالي بيحصل زي جفاف في العين، فنقدر ان احنا نغسل عينينا بمية باردة، او نقدر ان احنا نحط مرطبات للعين. وكان المشايخ بتوعنا كانوا قالوا ان المرطبات او الأطرات اللي هي الخارجية بتاعة العين دي ما فيهاش مشكلة ان الواحد يستخدمها. لكن زيارة الطبيب قبل شهر رمضان يا دكتور مهمة؟ الحالات المزمنة لازم تزور الطبيب في قبل رمضان أو في أول رمضان، عشان تظبيط الجرعات اللي هي تتاخد في فترة الصيام. لو يعني مريض أجرى عملية مياه زرقاء أو مياه بيضاء وقبل دخول شهر رمضان وهو أثناء فترة العلاج يا دكتور، عليه أنه يراجع الطبيب ولا؟ هو يعني بعض المشايخ أجازوا أن الأطرات اللي بتتحط في العين، لأن دي أطرات لازمة للعين، بالذات أطرات بتاعة الضغط تتحط في المواعيد بتاعتها. لو الأطرة مثلا تتحط مرة واحدة في اليوم، ممكن تتحط دايما بعد المغرب ما فيهاش مشكلة، لما الأطرة تتحط مرتين وثلاثة في اليوم دي لازم هيجي في وقت منها تتحط في الفترة بتاعة الصيام، وأجازوا أن هي تتحط عشان العلاج، طول ما هي يعني بتتحط للعلاج وليس للاستفادة يعني مش أكل يعني ولا حاجة زي كده. دكتور، أحيانا مرضى الأنيميا يعني بيكون في تغيرات في شكل العين أو تغيرات في العين أثناء الصيام، هل مريض الأنيميا يزور طبيب العيون؟ لا، مرضى الأنيميا لازم يعالج السبب بتاعه بتاع الأنيميا، لأن هو الأنيميا مع الصيام مع بيؤدي إلى ضغط واطي جديد، وضغط الواطي بيعمل زغللة جديدة في العين، ده لو قعد فترة زمنية كبيرة ممكن يأثر معنا على العصب البصري، فلازم نعالج السبب طبعا، ويأكل كويس، مش في رمضان طبعا، بعد الفطار يعني يأكل كويس ويعالج الأنيميا ويأخذ العلاجات بتاعته بتاعت الأنيميا كويس. دخول شهر رمضان، هل مريض حساسية العين بيكون في بعض النصائح حضرتك بتوجهها له؟ هو نحاول نلبس نظارة أو يبعد عن الأتربة والعفار وكده، عشان دي بتهيج العين جدا، مع طبعا الصيام، والواحد بيبقى يعني مش مستحمل الجو والحاجات اللي زي كده، فالاستحمال بتاعهم يعني بيعانوا كتير، يعني بدل ما نحط أطرات كتير ونزود في عدد جرعات الأطرات، الوقاية دايما أحسن من العلاج. والآن مع طبق شهي. صباح الخير. النهاردة هنعمل شيش طاووق مع رز مبهر. هنجيب صدور فراخ أو دبابيس فراخ لو بتحبيها، وهنخليها من العظم ونقطعها مكعبات. هنغسلها كويس وننقعها في مية وليمون ساعتين، وبعد كده هتتبليها بعصير طماطم وعصير بصل وبهارات وملح وفلفل أسود وتوم لو تحبي. هتركنيها في التلاجة ساعة اتنين أو ساعتين تلاتة أو ليلة كاملة زي ما تحبي، وبعدين هتطلعيها من التتبيلة، هتحطيها في عصيان الشيش طاووق وترصيها في صينية وتسويها فوق البوتاجاز عادي جدا. وألف هنا وشفا كده شيش طاووق اتعمل. هنعمل جنبيه الرز المبهر، هنشوح بصلاية ومعاها فص ثوم، ونحط كركم وكاري، ونشوح الرز بتاعنا المغسول، وعليه لو رز بسمتي كل كوباية رز عليها كوباية ونص مية، ولو رز عادي مصري هيبقى كل كوباية رز عليها كوباية مية، ونسوي الرز بتاعنا. وبعد كده يتقدم الرز، وعلى الوش نرص وجناب الطبق هنرص عصيان الشيش طاووق. وبألف هنا وشفا، وهتقدمي معاه سلطة خضراء. رانيا إبراهيم، أخصائي تغذية علاجية. ومع شهر مارس والصور المشرقة، نقدم لك هذه الصورة التي تلتقطها هبة يوسف وتجري معها هذا الحوار. معنا مستمعينا الأستاذة الدكتورة هند الهلالي، أستاذ مساعد بقسم الطب الشرعي بكلية الطب بجامعة عين شمس، المدير التنفيذي لوحدة دعم المرأة ومناهضة العنف بالجامعة. دكتورة هند، أهلا بحضرتك معنا، وكل سنة وحضرتك طيبة وكل امرأة مصرية بخير. أهلا وسهلا يا فندم، وكل سنة وحضرتك طيبة، وجميع مستمعينا في البرنامج العام طيبين، وكل امرأة وكل فتاة مصرية في عيدها في شهرها مارس من كل عام بخير وسلام يا رب إن شاء الله. دكتورة هند، بنتكلم مع حضرتك عن احتفال جامعة عين شمس بالمرأة المصرية. هناك العديد من الفعاليات تقام في شهر مارس احتفالا بالمرأة. والله أنا سعيدة أن حضرتك ألقيت الضوء على الجزئية دي. إحنا في مارس من كل عام المرأة يعني بتحظى باهتمام من جامعة عين شمس بصورة عديدة من الفعاليات، أهمها يوم المرأة المصري 16 مارس، ويوم عيد الأم، ويوم العالمي المرأة اللي هو 8 مارس. كل سنة مارس بيتم تكثيف الفعاليات والأنشطة عشان نسعد المرأة الطالبة عضو هيئة التدريس بندوات تفاعلية مع الطلاب، مع أعضاء هيئة التدريس، نعرفهم دورنا إيه، بنخدمكم إزاي، إيه ورش العمل والخدمات اللي بنقدمها لكم. وبيبقى معانا مجموعة ثرية من الشخصيات الهامة في المجتمع، سواء كان من الجهاز التشريعي زي مجلس الشعب أو التنفيذي، أو بعض الشخصيات والكاتبات الفنانات اللي ليهم بصمة في مجال المرأة. وبيبقى ندوة تفاعلية والطلاب بيستفيدوا، بنعمل معارض خيرية ملابس بيبقى بتوجه للطالبات الغير قادرات، وحتى المخرج بتاعها أو العائد بتاعها يوجه برضو للطالبات الغير القادرات. فاحنا السنة دي عندنا فعاليات كثيرة، حملات توعية، معارض خيرية على بتحت رعاية طبعا السيد الدكتور محمود المتين رئيس الجامعة. وحقيقة أنا أصريت إن احنا يعني نبين دور الجامعة، لأن هم داعمين للوحدة جدا، داعمين للمرأة من خلال مش بس الأنشطة والخدمات اللي بنقدمها لهم اللي هي بتساعد على تنمية قدرات الفتاة أو الطالبة أو عضو هيئة التدريس عشان تبقى فعالة ومنتجة في المجتمع بعد تخرجها من الجامعة، لأن احنا بنبني شخصية وبنبني بني آدم يجر عجلة الإنتاج. والفتاة والمرأة هي جنبا إلى جنب مع الرجل هيجر عجلة الإنتاج. الانتاج او هيسعوا في بناء الجمهوريه الجديده. فلازم اعد هذه الفتاه جيدا، فمش بس الخدمات وتنميه القدرات، لا ده احنا عاملين سقف واستراتيجيه لمنع اي من صور عنف او تحرش او تنمر ممكن ان تحدث بصوره رادعه من خلال قرارات بيدعمنا فيها قياده الجامعه. في اي صوره او اي حادثه هم بيتصدوا ليها بكل قوه وبما يقول لهم من اليات قوانين تنظيم الجامعات والاطر القانونيه للوحده. فالحمد لله رب العالمين، المراه عندنا في جامعه عين شمس منذ وجود الوحده ومنذ وجود هذه القياده الرشيده في الجامعه، وطبعا بتوجيهات القياده السياسيه الريس منذ اطلاقه عام 2017 للمراه، واحنا بنحظى بدعم كبير وتمكين كبير. احنا عندنا 40% من القيادات الاداريه ستات، 40% من وكيلات كليات الجامعة سيدات. اتحاد الطلاب السنة دي لأول مرة ترأسه أمينة اتحاد طلاب جامعة عين شمس هي بنت، الطالبة آية هشام. والقيادات في اللجان المختلفة داخل الاتحاد كثير منها اعتلاها بنات، فطبعا دي صور التمكين بتدل على دور الداعم اللي بتلعبه الجامعة. أكيد طبعا دكتورة هند، في شهر المرأة المصرية تقوم الجامعة بتكريم بعض النماذج الإيجابية والمشرفة في المجتمع. ده حقيقي، يعني احنا كل سنة الاحتفالية الكبيرة للجامعة دي بتقام على مسرح قاعة المؤتمرات في الجامعة، وبيشرفنا فيها لفيف من الوزراء زي اللي هم ليهم علاقة وثيقة بالمرأة ودعمها زي وزارة التضامن، وزارة القوى العاملة، طبعا دكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة. وبنكرم مش بس الشخصيات الأكاديمية أو العلمية اللي أثرت المجتمع الجامعي، ده كمان الشخصيات الخارجية اللي أثرت، زي يعني العام الماضي كان معانا الدكتورة أحلام من المجلس القومي للمرأة والنائبة مايا مرسي والدكتورة صبورة سيد، الشخصيات اللي أثروا في ذلك كان في جهاز التشريع أو الشخصيات اللي هم باع أو عمل تأثير كبير في المجتمع المدني. وكذلك ما نسيناش الأم المثالية، الأم المثالية العاملة، الأم المثالية زوجة الشهيد، الأم المثالية اللي ربت شهيد، كرمناها سواء كان داخل المجتمع الجامعي أو من خارجه. فطبعا لا ننسى السيدات اللي يعني دفعوا كثيرا عشان المجتمع المصري ده يفضل واقف على رجليه ونحو التقدم، وان احنا نبقى دولة في عصر جديد المرأة فيها ليها دور هام جدا وكبير جدا. وبهذا عزيزتي المستمعة نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة، غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء. شكرا لك وكل الشكر لعواد صبحي هندسة إذاعية. كنت معكم اليوم منى خليل.